يشتدون على طلبة العلم والمتعلمين في مثل هذه المواضع حيثما غير حيثما. فيتدل يقول إذا كانت في القرآن متصلة واضح فتنطق مثلا حيثما أو أينما، إنما أينما تكون منفصلة واضح. فيعني يستدل بالنطق على طريقة الكتابة في المصحف الشريف. أما هذا الموضع فهو مفصولة ولكنها وقعت في الإمام متصلة. إيه هو الإمام؟ مصحف عثمان، المصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه، فلا يخالف وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف. وما الثانية؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذه متصلة، متصلة بإن، يسموها ما الإيه؟ الكافة، الكافة. لماذا؟ لأنها تمنع عمل إن، تمنع عمل إن. وأنا سأذكر لكم بيتين من الشعر كي لا تنسوا هذه القاعدة، قالها يعني أحد العلماء في شأن شخص أراد أن يعني كان هناك وظيفة، وظيفة مطلوب يعني الناس يشتغلون فيها، فيبدو أن من زمان كانت الناس الواحد عشان ينال الوظيفة لابد أن يبذل رشوة أو هدية أو سمها ما شئت واضح. فقال لهم هذا الرجل ما أعطي، ما أعطي، ما أدفع رشوة، ما أعطي. فعزلوه، قال لا ما تستحقه إيه، ولذا لم يكفوه عن الإيه، عن العمل. فلذلك نظم هذا أحد العلماء في بيتين فقال مخاطبا هذا الرجل الشريف أو الأمين، قال عزلوك لما قلت ما أعطي وولوا من بذل، أوما علمت بأن ما حرف يكف عن العمل. ولهم عذاب مهين في قوله تعالى مهين، سر لطيف، وهو أنه لما تضمن الإملاء التمتيع بطيبات الدنيا وزينتها، الإملاء يستدعي ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يملي الإنسان ويستدعيه، يستدعي ماذا؟ يستدعي أن الله يعطيه المال والصحة والعافية ويغتر، وقد يشتم الله سبحانه وتعالى ويفعل يعني أقبح أفعال الكفر، مع ذلك الله سبحانه يمد ويملي له حتى يكون نصيبه من العذاب أشد والتحقق له أكبر. فهو يتوهم أو هذا يستدعي لهذا الشخص المتجبر مزيد التعزز والتجبر. فلذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنه سيعمله بنقيض قلبه، أنت تعززت وتجبرت تريد بذلك العزة، فكانت عاقبتك في الدنيا المهانة، ولهم عذاب مهين، مهين. فإذا لاحظنا هذا المعنى لا يخطئ أحد يعني يسمع هذه الآية، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما تقولش أليم ولا تقول عظيم، لماذا؟ إذا لاحظ هذا المعنى، معاملة له بنقيض قصده، هو يتعزز ويتجبر يريد العزة لنفسه، فعقبه الله في الآخرة بماذا؟ بالعذاب المهين. فوصف عذابهم بالإهانة ليكون جزاؤهم جزاء وفاقا. نعم. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا في هذه الآية، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب، وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء. فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة، كقوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. البأساء الفقر والفاقة، والضراء هي المرض. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، لما إذا امتنعوا عن التضرع والتوبة والإنابة ماذا يفعل الله بهم؟ يملي لهم، مع أنهم يعني لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى لم يتضرعوا، لم يتوبوا، لم يرجعوا إلى الله، فماذا يفعل بهم؟ يمد لهم ويملي لهم إملاء ويستدرجهم استدراجا.

ولست بحلال ابتلاع مخافة، ولكن متى يسترصدي القوم أرصدي. ولست بحلال ابتلاع مخافة، ولكن متى يسترصدي القوم أرصدي. طبعا هذه في معلقة طرفة ابن العبد التي مطلعها لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. يقول التبريزي: ولست بحلال ابتلاع. ابتلاع مجاري الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية. حلال ابتلاع، حلال جاي من إيه؟ من يحل، يعني يتواجد في المكان. حللت أهلا ونزلت سهلا، يعني جئت، يعني واضح. فحلال هنا المقصود أنني لا أتواجد في هذا المكان. ابتلاع يعني معناها أنني لست ممن يستتر في ابتلاع، يعني لا أنزلها مخافة فتواريني من الناس حتى لا يراني ابن السبيل والضيف، يعني ينزه نفسه عن البخل. يقول أنا لست بحلال ابتلاع. ابتلاع يعني كما ذكر مجاري الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية، الماء يجري من رؤوس الجبل إلى الأودية إلى أسفل، فأماكن عالية. اللي يريد أن يختبئ من الضيوف المبخيل يطلع وراء الجبل ده ويختبئ في هذا الابتلاع، فيختفي وراء الجبل، واضح. فهذه الابتلاع مجاري الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية. فهو يمدح نفسه بقوله: ولست بحلال ابتلاعي مخافة، يعني مخافة من أن يراني الضيف أو ابن السبيل. ولكن متى يسترصدي القوم أرصدي. ولكن متى يسترصدي القوم، يعني أنا أنزل الفضاء، الفضاء ولا أختبئ في الابتلاع أو لا أحل في الابتلاع، أنزل في الفضاء وأرصد من يسترصدني وأعين من استعانني. الرصد هو العطية والمعونة أيضا، الرصد العطية والرصد المعونة. ولكن متى يسترصد القوم أرصدي، يعني أجود على من يسأل معونتي أو إكرامي. فلا يريدها هنا أنه قد يحل ابتلاع قليلا. هل معنى شخص مثل هذا الكريم، الشخص الكريم الذي ينزل نفسه عن هذا البخل، هل لما يقول لست بحلال ابتلاع يقصد بذلك نفي المبالغة؟ يعني بمعنى أنه يمكن في بعض الأحيان أن يختبئ من الضيوف أو من ابن السبيل، أم أنه يقصد مجرد الحلول بدون المبالغة؟ فهنا استعمل بإيه؟ بمعنى الحال وليس الحلال، واضح. ففعال جاءت لا يراد بها الكثرة كهذا الذي ذكرنا. فهذا يدل على نفي البخل عن هذا الرجل في كل حال، ولأن تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة، لأن كان بيمدح نفسه ويقصد ذلك فقط الكثرة. لست بحلال ابتلاع، يعني أنا لا أختبئ وراء ابتلاع كثيرا، معناها إيه؟ أن أحيانا أختبئ. فهل هذا مدح؟ لا لا، ليس هذا مناسبا مع كمال المدح. الوجه الثالث أن المبالغة لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده، وأن الله ليس بظلام للعبيد. روعي الجمع في معنى العبيد، يعني كما يقول العرب مثلا فلان ظالم لعبده، ثم يقولون وهو ظلام لعبيده، فتجمع كلمة ظالم أو تستعمل صيغة فعال إذا كان الذي ينسب إليه الفعل أو المتعلق به جمعا. ظالم العبد، إذا كان واحد يقول ظالم، واضح. إذا كان عبيد يقول ظلام لعبيده، واضح، لأنه يظلم هذا وهذا وهذا وهذا. كذلك هنا نزل الله تعالى نفسه عن ذلك بقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد، فهذا لرعاية صيغة الجمع في العبيد. الوجه الرابع أنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضرورة، لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم. اللي بيظلم بيظلم لأنه تعود عليه نفع وراء هذا الظلم. فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر، كان للظلم القليل المنفعة أترك. الخامس أن المبالغة لتأكيد معنى بديع، وذلك أن جملة أن الله ليس بظلام للعبيد اعتراض تبييني مقرر لمضمون ما قبلها، يعني والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم. والتعبير عن ذلك بنفي الظلم لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم، كما يعبر عن ترك الإثابة على الأعمال بإضاعتها.